قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. كم أناديك بقلب أثقلته النائما فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات فالفداء علب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خاليا منه الرجاء خاليا منه الرجاء. لأمي لست أرضى بهوان أو ركون أمي لست أرضى بدموع في العيون أثقلاته النائمة فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين أمي لا لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرتي لحياة حرتي وبدانا سيرنا في دروب العزة كل ما نملكه في سبيل الأمة في سبيل الأمة. كم أناديك بقلب أثقلته النائمة فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين. أمي لا لا تحزني وافرحي من هجرتي إن تريدي موعدا فغدا في الجنة فغدا في الجنة ووداعا كله حرقة في حرقتي إن من نصر لنا هو رغم ليل النكسة. كم أناديك بقلب أثقلته النائبات، فأرى طيفك حولي ساطعا كالنيران. لست أخشى من ممات فالنداء المنتبي، غير أني لو أراكي يفسم القلب الحزين، يفسم القلب الحزين. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى، زوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا، وامنحي قلب الرضا، وامنحي قلب الرضا.